المرة الثالثة في دراستنا لموضوع الجسد أو الذات أو الإنسان العتيق، أيا كان الاسم اللي كلها أسماء الكتاب ذكرها. كنا قرينا في الأول شاهد موجود في رومية 7 بيتكلم فيه الرسول أنه في حالة صراع مع هذا الجسد، وإن الجسد بيقوى عليه أحيانا وبيسبيه وبياخده أسير لفعل الخطية. فده بيأكد لنا أن في حرب، في حرب مش بس مع إبليس ومش بس مع العالم، لكن في حرب مع الجسد، في حرب مع الإنسان اللي موجود جوانا. الشاهد ده حاولنا نفهمه، فقعدنا مرتين في الرسمة اللي قدامنا دي بنحاول نفهم يعني إيه الرسول بيقول أجد ناموس آخر في أعضائي. ناموس موجود جوايا، ناموس يعني نظام أو سلطان موجود في أعماقي. الناموس ده هو اللي بيحاربني وبينتصر عليا. فشرحنا بسرعة كده في دقايق نقول إن إحنا اتخلقنا على صورة الله مثلثي الأقانيم، زي ما الله مثلث الأقانيم خلق الإنسان مثلث الأقانيم، روح وجسد ونفس. الجسد مأخوذ من الأرض وبيعيش بالأرض ويعود إلى الأرض. الروح مأخوذة من الله، هي نسمة من الله، بتعيش بالله وستعود إلى الله. في حال اتحاد الروح مع التراب مع الجسد نشأت النفس، صار آدم نفسا حية، وقلنا النفس دي هي الإرادة والذهن والمشاعر. شبهناها بالعربية وقلنا لو في عندي في العربية الهيكل الخارجي بتاع العربية ده والعجل ده الجسد، الموتور اللي بيدي الطاقة لهذا الجسد إنه يمشي هي النفس. النفس هي مجمع الطاقات اللي بيسير الإنسان ويمشيه. الروح هي السواق اللي بيبقى قاعد متحكم في هذه الطاقة علشان الجسد ده يمشي بشكل سليم ويحقق الهدف منه. فالروح الله خلقها كانت أعلى جزء في الإنسان، وهي المفروض بتسير طاقات الإنسان عشان في النهاية يكون بيعمل أعمال الله على الأرض. وقلنا الله خلقني بالشكل ده عشان أكون صورته على الأرض، منفذ لمشيئته على الأرض. الروح هي الجزء في المؤهل أنه يستقبل أمور الله، لأن هي نسمة من الله، فهي الجزء الوحيد في الكيان الإنساني القادر أن يتعامل مع الله ويتسع ويستوعب فكر الله. هذا الفكر بينتقل إلى الإرادة البشرية. لو الإرادة خضعت لفكر الله بتبتدي الإرادة تتحكم في الذهن، في المشاعر. الذهن والمشاعر شغلتهم أن يبدعوا ويفكروا وينشئوا أعمال في الخارج تعبر عن إرادة الله اللي أنا استقبلتها بروحي. الكلام ده طبعا بالتفصيل متقال قبل كده، فمش عاوزين نرجع عشان الوقت بتاعنا ما يسرقناش. قلنا بالشكل ده الإنسان بقى خطر جدا على إبليس ومملكته، لأنه مؤهل. يعني تخيل حد راسه في السماء ورجليه ماشي على الأرض، يعني الإنسان فيه جزء ترابي ماشي على الأرض وفي جزء إلهي قادر أنه يتصل بالله. فالإنسان ده شيء خطر قوي وعظيم قوي لو اتساب بالشكل اللي الله خلقه عليه. عشان كده ابتدى إبليس يلعب على الجزئية دي. كنا رسمين هنا شباك مفتوح من الله، بيستقبل الإنسان، بيستقبل فكر الله منه في روح. فجت الخطية. الخطية هي ببساطة أني بقفل القناة اللي بتربطني بالله. الخطية هي العصيان، أو أن أنا ما تجاوبش مع فكر الله. أول ما الروح أغلقت عن الله قلنا الروح ماتت، الجسد ما ماتش ولا النفس ماتت. الرب قال له يوم تأكل من الشجرة موتا تموت. إيه اللي مات في آدم يوم أكل من الشجرة؟ روح. وقلنا الكتاب لما بيقول مات لا يعني ان الشيء لم يعد موجود، غير في ثقافتنا احنا لما نقول فلان مات يعني فلان مش موجود خلاص، لو روحت له البيت مش هتلاقيه. فاحنا بنعتقد ان الكتاب لما بيقول لنا ان الانسان مات، الروح ماتت، ان الروح لم تعد موجودة، لا، الروح موجودة لكن اصبحت مسكنا لارواح الشر، تقدر تتعامل مع ارواح الشر لكن غير حية بالله، لان الله هو الحياة زي ما هنتكلم النهاردة. فطالما انا مش بتعامل مع الله انا اسمي ميت، عشان كده الرسول بيقول لاهل افسس اذ كنتم امواتا بالذنوب والخطايا، رغم ان اهل افسس كانوا عايشين ورايحين وجايين وبيبدعوا وبيثمروا، لكن الانسان يعتبر ميت لانه مش حي بالله، اللي هو الله مش في حياتي انا ميت. قلنا في الحاله دي بالتشبيه دوت كان العربيه ماشيه والموتور شغال على اقصى طاقه وفجاه السواق مات. تخيل الكوارث اللي ممكن العربية دي تعملها. ده اللي حصل مع الإنسان، الإرادة شغالة، الذهن شغال، المشاعر شغالة، الجسد مليان بالطاقات والشهوات والإنسان عايش، لكن الجزء القيادي اللي كان بيسير كل ده للخير مات، فأصبح الإنسان مصدر للخراب بدل ما كان مصدر منفعة ومصدر خير. وابتدى إبليس يتحرك على إرادة الإنسان لأن هي اللي أصبحت أعلى منطقة في الإنسان بعد ما روحه أصبحت ميتة، فبقى الإبليس يحاول يسيطر على إرادتك. اللي تحكم في إرادة الإنسان هو بالفعل إلهه، وشفنا إزاي إن القوى المتحكمة في إرادات البشر مختلفة. لو أنا نشأت في وسط مثلا الشهوة فيه هي السائدة سيطرت على إرادتي، ذهني كله هيتحرك في الاتجاه ده، مشاعري هتتحرك في الاتجاه ده، هبقى إنسان نجس. لو نشأت في وسط المال هو المسيطر، لو المجتمع ممكن يسيطر، الدين قلنا الدين ممكن يسيطر لو نشأت في مجتمع متدين، فكل فكر الإنسان ومشاعره ممكن يطلعوا لي هنا رجل دين. لكن الكتاب يقول لنا إنه لا فرق، إذ الجميع زاغ وفسد وأعوزهم مجد الله، لأن ده كله بيحصل والروح ميتة. ينفع أكون رجل دين وروحي لا علاقة لها بالله، ينفع أكون. فبالنسبة لله رغم الاختلافات الاجتماعية في عينينا بين الناس وبعض، لكن أمام الله الكل واحد، الكل هالك لأن مفيش علاقة بالله. قلنا كده حصلت مشكلة إن الله روح وكان بيتعامل مع روحي، يعني لأن الله روح فبينفع يتعامل مع روحي. روحي دلوقتي ماتت أو أغلقت عن الله، فأصبح كل اللي جاي من الله للإنسان الإنسان مش قادر يستقبله. الله بيحب الإنسان بس الإنسان مش حاسس بالمحبة دي، الله عاوز خير الإنسان بس الإنسان مش شايف كده، الإنسان أصبح له عالم آخر، أصبح القطب. الإنسان ليه قطبين، الجسد والروح. الروح لما ماتت أصبح في قطب واحد بيستمد أو بيستنزف طاقات النفس، أصبحت النفس شغالة لإشباع شهوات الجسد، عشان كده أصبح الكيان ده اسمه الجسد. لما الرسول بيقول الجسد لا يعني الجسد فقط المادي، لكن يعني النفس الإنسانية لما بتشتغل لحساب الجسد. الإنسان العتيق جوانا اسمه أحيانا الجسد، بس احنا لا نقصد الجسد المادي فقط، لكن نقصد ان النفس كلها بقت تشتغل لحساب الجسد لان الروح اللي كانت بتقود الكيان ماتت. فبسرعة كده بنقول الله يتعامل ازاي مع الانسان ويصل ازاي للانسان بعد ما روحه ماتت. ابتدى الله يعمل اتصال مع الانسان من خلال الجسد مش من خلال الروح، بانه يبعت له أنبياء زي ما بيقول في عبرانين واحد، الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء بأنواع وطرق كثيرة. الله يبعت لي كلام، يبعت لي نبي يقول لي حاجة، يسمعني حاجة، يوريني حاجة، ده كله تحرك من خلال الجسد لعله يصل إلى الفكر أو لمشاعر الناس ويصل إلى الإرادة، يخلي الإنسان يحاول ياخد خطوة تجاه الله ويتوب يعني النافذة اللي أنا قفلتها في يوم من الأيام أرجع أفتحها تاني. لكن كان أعظم إعلان هو التجسد، يعني إذا كان الله تكلمنا بأنواع وطرق كثيرة من خلال الأنبياء، في ملء الزمان شخص الرب يسوع نفسه، الله الظاهر في الجسد، الله نفسه تجسد ونزل على أرضنا وابتدى يتعامل، خد جسد مشابه لأجسادنا وابتدى يتعامل معنا، لأن احنا مش بنستقبل إلا من خلال الجسد. فابتدينا نشوف شخص بقدر اسمعه، بقدر اشوفه، بقدر المسه. عشان كده يوحنا بيقول الذي رأيناه، الذي سمعناه، الذي لمسته أيدينا، لأنه كان شخص حي على الأرض. هو ده الإعلان الكامل اللي وصل للإنسان عن الله، وما فيش إعلان لا قبلي ولا بعدي، خلاص ده الإعلان الكامل. كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه، الأيام الأخيرة يعني ما فيش إعلان تاني من الله للإنسان بعد يسوع المسيح. يسوع المسيح هو الإعلان الكامل عن الله. لما بسمع كلمات المسيح من خلال وعظة، من خلال ترنيمة، من خلال أي حاجة، بتوصل الفكرة لذهني زي ما اتفقنا أو لمشاعري، بيبقى المقصود أنها توصل لإرادتي، وأخد قرار في إرادتي أني أرجع لله، أسميها توبة، أسميها تسليم حياتي. طوائف المسيحية بتختلف في التسمية، بس في كل الأحوال أنا باخد قرار بإرادتي أن أعود إلى الله. نتيجة الإعلان اللي وصل لي بالبشارة بالإنجيل، برجع أفتح النافذة دي. أول ما برجع أفتح النافذة دي، بيرجع الله يتعامل مع روحي، وتولد في روحي مرة جديدة، ولادة جديدة، كيان روحي من الله. هذا الكيان الروحي هو ابن الله، هذا الكيان اللي اتولد في روحي هو ابن لله، وكده بنال الحياة الجديدة في المسيح، تنشأ علاقة حية مع شخص الرب يسوع، وببقى اسمي مؤمن، اسمي متجدد، اسمي مولود تاني، ايا كان المسمى. برضو احنا مش نوقف كتير قدام المسميات، بس بتبتدي علاقة جديدة بالله. سمتها ان ابتدى يتخلق في روحي منطقة بتحب الله، تقدر تسمعه، بتحب تقعد قدامه، بتحب تتعامل معاه، بتحب تسمع كلامه. المنطقة دي هي علامة ان انا اتولدت من الله. سألنا بعد كده، هل لما حصل كده انا رجعت زي آدم؟ لا، لان انا كنت بقالي فترة طويلة عايش بروح ميتة، وإبليس مسيطر على أجزاء كتيرة في إرادة الإنسان، مالي ذهنه بأفكار العالم، مالي مشاعره بمشاعر العالم. فلما بيتخلق في الكيان الجديد ده، ما بينفيش وجود القديم، بيتن القديم موجود جوايا بدرجة أو بأخرى. في جزء في إرادتي تحرر، لكن في مساحات مازال إبليس يمتلكها والعالم يمتلكها، مازالت مؤثرة عليا. في مساحات في ذهني استنارت، لكن في مساحات ما زالت مظلمة. في مساحة في روحي اتولدت من الله، بس لسه في مساحات محتاجة تعرف الله أكثر. فبينشأ وضع جديد اللي ختمنا به المرة اللي فاتت، إن أنا فيا الاتنين، فيا كيانين، فيا نظامين، فيا ناموسين حسب التعبير الكتابي في رسالة روميا، فيا كتلة الحمرة دي مع الحمرة دي مع الحمرة دي مع الحمرة دي، تطلع لي هنا إنسان الله. أنا جوايا إنسان لله، روح وإرادة وذهن ومشاعر، يقدروا يقعدوا قدام الله، يقدروا يحبوا الرب، يقدروا ينفذوا مشيئته. بس في نفس الوقت لو الكتل المظلمة في روحي وفي مشاعري وفي إرادتي وفي ذهني اتحدوا، جوايا كيان مظلم يقدر يعيش في الخطية حتى بعد الإيمان. فأنا جوايا سيستمين أو جوايا نظامين موجودين. نظام الجديد اللي بيسميه الكتاب الروح، زي ما قلنا على القديم أن الروح أنه الجسد، بنقول على نظام الجديد أن الروح، لأن أصبحت الروح في المؤمن هي اللي بتستقطب طاقات النفس ناحية الله، عكس الجسد لما كان بيستقطب طاقات الجسد ناحية الشهوات. ففي كيان روحي اتخلق، وفي كيان جسدي. كده احنا ابتدينا نفهم روميا 7 بيتكلم عن ايه لما بيقول انا جوايا بحسب ناموس ذهني بحب ناموس الله ونفسي اطيعه. لما بسمع كلام الرب بعاوز اطيعه، وبحسب الانسان الباطن انا ده الانسان الباطن اللي جوايا اهو، اصر بناموس الله ونفسي اعمله، بس كل ما اجي اعمله ما بعرفش ليه، لاني بلاقي ناموس اخر موجود في اعضائي جوايا مش ابليس. عاوز اميز مش كل حاجه نرميها على ابليس، ابليس من برايا، لكن الرسول بيتكلم عن عدو اخر او ناموس اخر موجود جوايا بيقاومني قصاد كل فكره من الله. في فكره انا تربيت عليها ورثها من ادم، قصاد كل مشاعر ربنا عاوز يدهاني في مشاعر هلاقيها موجوده عندي، قصاد ان الله مثلا عاوزني احب طبيعتي القديمه عاوزه تبغض، ده موجود وده موجود، قصاد ان انا عاوز الخير للناس في حته مش عاوزه الخير للناس، ده موجود وده موجود، قصاد حته عارفه الله في مناطق لسه في روحي. وشبهنا بسقط داود وحاجات كتيره خالص نقدر نتكلم فيها، في مناطق لا تعرف الله. اذن بقى فيا نظامين، بقى فيا كيانين، انفع احيانا تشوفني تحس ان انا بتاع ربنا، وممكن تاني يوم تشوفني تحس ان انا انسان لا اختلف عن العالم في شيء، الاتنين موجودين. قدرنا كده في دقايق نقول اللي احنا لخصناه المرة اللي فاتت، هنعيد الرسمة تاني تبقى رايقة شوية، بس لان الرسمة اللي فاتت كده اتملت افكار وكلمات كتير عاوزها تبقى مبسطة قدام حضراتكم اكتر عشان الكلام بتاع النهاردة. هي نفس الرسمة، دي صورتي الجديدة بعد الإيمان، يعني عشان أبسط بس لحضراتكم الصورة الجديدة بعد الإيمان شكلها إزاي. طبعا دي صور تخطيطية مقصود بس تقرب المشهد لأذهاننا. الجزء الأحمر اللي فيه ده هو الطبيعة الجديدة أو الكيان الباطن، الإنسان الباطن زي ما بيسميه الكتاب المقدس، اللي بيصر بناموس الله ونفسه يطيع ناموس الله. لكن هذا الكيان الباطن محاط كيان قديم اسمه الإنسان العتيق، وقلنا ليه سميناه العتيق؟ لأنه موجود من قبل الجديد، يعني قبل ما أعرف الرب أنا ورثه من آدم. الكيان ده خبرة آلاف السنين في عصيان الله وفي الابتعاد عن الله، الاتنين موجودين جواه، فأصبحت بالشكل ده. هنقرأ بقى النهاردة بنعمة الرب كده شاهدين أو ثلاثة حسب الوقت ما يسمح، مهمين جدا في الموضوع ده ونحاول نفهمهم ونتعرض لبعض المشاكل اللي حصلت في موضوع الإنسان العتيق ده، لأنه من الموضوعات المثيرة للجدل والمثيرة للمشاكل في الكنيسة. فبرضو هنحاول نتعرض بسرعة كده لبعض المشاكل. في شاهد جميل قوي موجود في رسالة غلاطية إصحاح 5، نقرأ من عدد 16. رسالة غلاطية إصحاح 5 وعدد 16. وإنما أقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد، لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون. ده بيأكد اللي احنا قلناه، أنا في كيانين، كيان اسمه الروح وكيان اسمه الجسد، الاثنين دول الرسول بيقول لي بيقاوموا أحدهما الآخر، يبقى في حرب، يبقى في حرب شغالة جوايا. الجسد يشتهي ضد الروح، الجسد عاوز ياخد النفس ناحيته، والروح عاوز ياخد النفس ناحية القصد الروحي، الاثنين بيتحركوا حتى تفعلون ما لا تريدون. الرسول هنا بيكرر الجملة اللي في روميا 7 لو تفتكروا، بس بمعنى عكسي. في روميا 7 قال أنا ببقى عاوز أعمل مشيئة الله ومش بعرف، يعني نفسي أعمل مشيئة الله لكن مش عارف، لأن في إنسان عتيق جوايا بيزبيني للخطيئة، فأنا أفعل ما لا أريد إياه أفعل، مش بفعل اللي أنا عاوزه، أنا بفعل ما لا أريده. الرسول هنا بيكرر نفس العبارة، بيقول حتى تفعلون ما لا تريدون، بس بالمعنى العكسي. الحرب الروحية مفروض جوايا مع الجسد تستمر حتى أفعل إرادة الله التي لا يريدها الجسد. يبقى في روميا 7 كان بيشكي ان انا بعمل ارادة الجسد اللي انا مش عاوزها ونفسي اعمل ارادة الله بس مش عارف. الرسول في غلاطية بقى بيقول لنا الامر بالعكس، مفروض النهاردة انا اصارع مع الجسد دوت، الجسد ده عاوزني اعيش بحسب شهوات الارض، بصارع معاه لغاية ما اعمل ارادة الله اللي انا مش عاوزها، مش عاوزها بانساني العتيق، انساني العتيق مش عاوزها، يعني إنسان العتيق بيميل إنه يكره، هتني أصارع معاه لغاية ما أحب، وأنا بحب أنا بعمل حاجة ضد طبيعتي، ضد ما أريده بالجسد، ضد اللي الجسد جوايا عاوزه. فنفس المعنى بس بالشكل العكسي. نكمل الشاهد بتاعنا، بيقول ولكن إذا انقضتم بالروح فلستم تحت الناموس، وأعمال الجسد ظاهرة، يعني لو سبت الجسد فيا هو اللي ليه السلطان، إيه الأعمال اللي هتطلع ظاهرة؟ إيه هي؟ بيقول أعمال الجسد ظاهرة التي هي زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة أوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق، بدعة، حسد، قتل، سكر، بطر، وأمثال هذه. يبقى هو بيكلم مين في غلطية؟ مؤمنين صح؟ ولا بيكلم خطاة؟ كلم مؤمنين. إذن الحاجات دي كلها ممكن تخرج من المؤمن، ممكن نلاقي المؤمن بيحسد، بيغير، بيتحزب، بيكره، بيسخط كل يوم. أما تلاقي الحاجات دي خارجة منك، يبقى هي خارجة منين؟ تبقى انت فاهم كده، خارجة من الانسان العتيق، من النظام القديم اللي موجود جواك. طيب نكمل، بيقول ايه؟ وامثال هذه التي اسبق فاقول لكم عنها كما سبقت فقلت ايضا ان الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. اهل العالم اللي بيعيشوا في الحاجات دي ليسوا لا يرثون ملكوت الله، فمفروض انتم ما تظهرش فيكم الحاجات دي. واما ثمر الروح، افرض الروح فيا هي اللي عايشه، هي المسيطرة، هي المنتصرة. إيه الثمر اللي هيخرج لي من هنا؟ مختلف. أما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. لما تلاقي الحاجات دي هي اللي خارجة منك، يبقى المنتصر فيك هو الروح، يبقى الروح هي اللي غلبة. لما تلاقي حاجات تانية اللي احنا قلناها دي هي اللي خارجة مني، يبقى الجسد هو اللي غالب. طيب نكمل. بيقول ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. مفروض أنا بقى لو أنا في المسيح الجسد اللي فيه ده أعمل فيه إيه؟ أصلبه، لازم يموت. الذين هم في المسيح حكم الله عليه الموت. قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. إن كنا نعيش بالروح، لو الروح هو اللي سايد فيه، فلنسلك أيضا بحسب الروح. لا نكون معجبين، نغاضب بعضنا بعضا ونحسد بعضنا بعضا. الشاهد الجميل ده اللي في غلاطيا بيشرح لنا وبيلخص لنا اللي احنا قلناه، ان انا فيا نظامين، فيا كيان روحي رأسه الروح بيحاول يخليني اعمل مشيئة الله. يقول لنا الروح يشتهي ضد الجسد. يشتهي ايه؟ ايه اللي الروح بيشتهي ضد الجسد؟ ان يعمل مشيئة الله، ان يكون في رضا الله. دايما روحك والروح القدس جواك بيشتهي انك تكون في مشيئة الله. الجسد له شهوة اخرى، ان يعيش بحسب العالم، بحسب شهوات الجسد وشهوات العالم. فالاتنين دول عمرهم ما هيتفقوا، في دايما حالة صراع بينهم. لو سبت الجسد ينتصر فيه هتطلع فيه وهتظهر فيه كل الاعمال اللي قلناها دي. بص في حياتنا، رغم ان احنا مسيحيين وفي الكنيسة، هتلاقي الغضب والسخط والتحزب مش كده؟ الجسد عايش رغم ان احنا اسمنا مسيحيين وتعمدنا واحنا صغيرين، وقلنا المعمودية لما الكنيسة بتعمدنا بتقول لنا انت فيك كيان لازم يموت، بس هو موجود. الغضب والسخط والتحزب. تحزب يعني ايه؟ شلالية. بص احنا كده في المسيحية كم طايفة، وجوه طايفة بقينا كل طايفة جواها كم اتجاه وكم حركة وكم اسم. تحزب، تحزب، شقاق، دي كلها أعمال الجسد، ما هيش خالص أعمال الكيان الروحي الموجود فيه. فين المحبة والفرح والسلام وطول الأناة والصلاح والإيمان؟ دي أعمال الروح. لو الروح منتصر فيه الاتنين موجودين جواي، واللي هيتحكم فيه هتظهر أعماله هنا. طيب الروح، الشاهد ده بيقول لنا نسلك، لو كنا فعلا للمسيح وسلمنا حياتنا للرب يسوع، لازم نصلب هذا الإنسان العتيق، لازم نحكم عليه بالموت خالص. ولا نكن معجبين. الرسول لما بيقول لي لا نكن معجبين بيشرح لي بشكل غير مباشر الجسد ده عاوز ايه. الجسد ده عاوز نفسه، عشان كده هو اسمه الذات، بنسميه الذات. لنكن معجبين. معجبين يعني ايه؟ كل انسان فينا جواه ذات عاوزة الناس تعجب بيها. كل واحد فينا جواه ذات معجبة بنفسه. ده معنى كلمة معجبين. الرسول بيستخدم كلمة غريبة جدا، معجبين، أو لو تقريتها في ترجمات باحثين عن مجد الناس. كل الذات علامتها تميزها، تشم ريحتها لما تحس انك بتلف حوالين نفسك، انت معجب بنفسك، حابب نفسك، عاوز الناس تعجب بيك حتى من خلال النشاطات الروحية. يعني حتى لو بعمل نشاطات روحية بس هدفها اعجاب الناس، انا كده في الذات. الرسول بيقول لي لا نكن معجبين. إذن الجسد بيسعى للإعجاب، إعجاب الناس. معجبين بذات كل واحد جواه أفكاره، معجب بأفكاره، معجب برأيه، معجب بشخصيته، معجب بإمكانياته. دي حاجة غريزية موجودة فينا، دي الذات. لو عشت في الجسد هتلاقي نفسك حتى في المجال الروحي معجب بذاتك وعاوز الناس تعجب بيك. ده عكس السلوك بالروح. الشخص اللي بيسلك بالروح زي ما الرب قال وزي ما الرب عاش، ما كانش عايش منحصر في ذاته، بالعكس، من أراد فيكم أن يكون أولا فليكن خادم للكل. ده منهج تاني خالص. من أراد أن يكون أولا فليكن آخر الكل، منهج تاني. لكن الذات تحب أن أنا أبقى مسلط علي الأضواء، ولو ما سلطتش علي الأضواء اللي يحصل نكون مغاضبين بعضنا بعضا. لو حد ما سلطش علي الأضواء، لو حد ما أعجبش بيا، لو حد ما شكرش فيا، أغضب منه ونحسد بعضنا بعضا. لو حد خد مجد أكتر مني أعمل فيه إيه؟ أحسده. ما طقش حد يبقى أحسن مني. دي الذات، عشان كده بنسميها الذات. دي الذات اللي جوانا حتى في المجال الروحي. بما أن احنا بنتكلم في مجال روحي، عاوز أقولك حتى في المجال الروحي، لو أنا بخدم ولقيت حد خدمته أحسن مني أو لافت الأنظار أكتر مني، في حتة جوه بتحسد، تغضب. يبقى حتى وأنا في المجال الروحي أنا اللي متحكم فيا إيه؟ الجسد، الذات. لكن لو أنا سلكت بالروح، بالكيان الروح اللي فيا، واضح، واضح السمات، المحبة، الفرح، السلام، حاجة تانية خالص. طول الأناة، عكس أني غاضب وأحسد، طول الأناة والمحبة والتضحية والوداعة، كل الكلام ده سمات الروح. إذن الرسول في الشاهد بتاع غلاطية 5 شرح لنا اللي احنا قلناه وبيأكده إن احنا فينا كيانين، كيان عتيق وكيان، والاتنين كل واحد بيشتهي عكس الآخر. في كل يوم جديد لما بتصحى الصبح الروح جواك بيشتهي انك تعيش النهاردة بحسب مشيئة الله، وفي نفس الوقت الجسد جواك بيشتهي ان اليوم ده يضيع وما تعيش مشيئة الله. تخيل، مجرد انك تصحى الصبح بس غير ما تعمل حاجة، مجرد ما تفتح عينك الصبح كده في معركة دايرة جواك، حد عاوزك تركز قدام الله وتشوف ربنا عاوز منك ايه النهاردة وتعمله. دي شهوة الروح. جسد يشتهي ضد الروح، والروح ضد الجسد. الروح كان بيشتهي، بيشتهي ايه؟ نعيش مشيئة الله. اما تيجي اخر النهار، لما تروح اخر النهار قبل ما تنام كده، اقعد واسأل نفسك مين انتصر النهاردة. بص على يومك وقول مين اللي انتصر النهاردة، تقدر تعرفها. انا عشت النهاردة بحسب مشيئة الله. الروح يشهد اني عملت النهاردة مشيئة الله وظهر فيا ثمار الروح. الظهرة دي الحكاية مش لغز، يعني كلام مش مفهوش كيمياء، كلام واضح. ظهر في سلوك النهاردة المحبة، فرح، السلام، طول الأناء، ولا الحسد والغيرة تقدر تعرف مين اللي انتصر. شهوة الروح انتصرت فيا ولا شهوة الجسد هي اللي انتصرت فيا؟ الكلام ده يخلينا هو مش بسيط كده، احنا بنقوله ببساطة. الكلام ده انشأ مشاكل كتيرة او في الكنيسة. فكرة الجسد العتيق ده او الانسان العتيق دي عملت مشاكل كتيرة او. احنا هنتكلم بس عن مشكلتين عكس بعض، يعني شكلهم عكس بعض. تعليم او فكر ان في جوانا انسان عتيق وفي جوانا كيان لازم يموت، دي استخدمت لاتجاهات موجودة في الكنيسة تميل إلى أن الإنسان يقعد يبكي على خطاياه ويبكي على فساد طبيعته. مش أنت بتقول أنا فاسد؟ جوايا كيان فاسد، مش كده؟ طب سيبوني في حالي بقى، يعني أنا هقعد كل الوقت أبكي على ضعفي وأبكي على الخطية الموجودة جوايا. اتجاه يميل إلى الانطواء والسلبية والانحصار في الضعف في الإنسان العتيق اللي موجود جوايا ده. ونشأت من ده حركات كتيرة جدا واتجاهات كتيرة جدا وأفكار كتيرة جدا كلها تميل إلى أن الإنسان يعذب في نفسه، والإنسان تلاقي فيها الاتجاه ده باستمرار، والإنسان دايما يميل إلى أنه ما يكون على جنب ويقول لك الإنسان ده وحش جدا، الإنسان ده يعني، ويستخدم آيات من الكتاب ويستخدم الحق اللي احنا بنقوله أن فينا إنسان عتيق، احنا فينا إنسان عتيق فعلا. فظهرت اتجاهات كتيرة في الكنيسة بالشكل ده واستقطبت ناس كتيرة جدا تميل إلى الإحساس بالضعف، تميل للإحساس بالخطية، تميل للإحساس بالانكسار فده أنشأ سلبية. أصبحت الكنيسة أو الحياة الروحية أو الناس اللي عايشة مع ربنا تميزهم بأنهم ناس دايما مكسورين، ملهمش إيجابية في المجتمع، مش بيعملوا حاجة، تحت بند إن أنا فيا إنسان عتيق. مشكلة كبيرة أوي. هل لما الكتاب بيقول لي إن أنا فيا إنسان عتيق يدفعني ده للإنكسار والإنطواء والضعف؟ إطلاقا. دليل بسيط خالص. أكتر شخص اتكلم وقرينا من كلامه دلوقتي عن الإنسان العتيق هو الرسول بولس. يعني أكتر شخص اتكلم في كلمة الله عن الإنسان العتيق وشخصه لنا واتكلمنا عنه بوضوح شديد هو الرسول بولس، اللي كان أكتر شخصية إيجابية وفعالة ومبدعة في ملكوت الله. الرسول اللي قال ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ إدراكه أن جواه جسد ميت ده ما خلهوش يسترخي أو ما خلهوش ياخد جنب بقى ويقعد جنب الحيطة، بالعكس ده كان أكتر حد قال عن نفسه كده أنا تعبت أكثر منهم جميعهم. ففكرة الإنسان العتيق عمرها ما تبقى دافع للمؤمن أنه يكون سلبي أو يكون محبط أو يكون ما بيعملش حاجة. بص لأ، الإنسان دايما كل ما تيجي تقول له يا عم عاوزين نخدم أو نخرج للعمل أو يقول لك إحنا غلابة، الإنسان ده تراب، الإنسان ده فاسد. يعني أنت بتستخدم كلام شكله حلو بس هو حق يرد به باطل. أنت بتستخدم الفكرة دي، فكرة إن في إنسان عتيق عشان تبقى سلبي، عشان ما تعملش حاجة. لكن الفكر دي عمرها ما يكون ده الهدف منها، لأن زي ما احنا بنقول أنا جوايا إنسان عتيق، أنا جوايا إنسان إيه؟ جديد. أنا جوايا إنسان جديد. وفي مين فيهم أقوى؟ إذا كان العتيق ده أنا ورثه من آدم، الجديد ده أنا واخده منين؟ واخده من الله. هنتكلم عنه، هنختم بيه عشان يبقى كلامنا كلام إيجابي. الإنسان الجديد اللي جواه قوي جدا، الإنسان الجديد اللي أنت واخده ده، اللي واخده من آدم ده كيان ميت، لكن اللي واخده من الله ده كيان حي وبيتجدد كل يوم، وممكن ينمو ويكبر ويقوى في كل يوم لأنه بيتعامل مع الله الحي. إذا ما تاخدليش فكرة أن في إنسان عتيق جوايا وتبقى مبرر للسلبية ومبرر أن أنا وشماعة علق عليها كل فشلي، كل ما يحصل فشل في حياتي أقول ما في إنسان عتيق بقى نعمل إيه، ما هو الإنسان العتيق جوانا نعمل إيه، ما هو الجسد مش كده، تبقى شماعة. لا، دي مشكلة حصلت في الكنيسة وما زالت موجودة وبتاخد في رجليها ناس كتيرة خالص. لكن احنا مش بنتكلم على الإنسان العتيق وأقول إن أنا جوايا إنسان عتيق عشان يبقى ده مبرر إني أفشل أو إني ما أعملش حاجة أو إن أنا أضعف، بالعكس. المشكلة إن في ناس لما شافت السلبية اللي عاش فيها جزء كبير من شعب الرب نتيجة إحساسه بالإنسان العتيق ده أو التعليم أو الفكر اللي بيتقدم على الإنسان العتيق ده، خدوا الاتجاه المعاكس خالص. خدوا، ودي اتجاهات برضو موجودة في الكنيسة، وإحنا على فكرة بنحب دول وبنحب دول ودول إخواتنا وإحنا مش بناخد موقف ضد حد، لكن لازم نبقى فاهمين إيه اللي بيحصل. لما بشوف الجانب السلبي قوي ده، طلعت اتجاهات تحاول تخليك ما تفكرش خالص في الإنسان العتيق. تقولك الإنسان العتيق إيه اللي أنت بتكلم عنه؟ أنت تقدر، أنت كويس، أنت. وممكن يستخدم كلام من الكتاب المقدس. الرسول بيقول إنساننا العتيق ده صلب مع المسيح. خلاص ما تفكرش في الإنسان، ما تفكرش في ضعفك، ما تفكرش في فشلك. قوم اتحرك، أنت تقدر تعمل أنت. فده واخد الاتجاه مش عاوز أسميه إيجابي، لأن هو مش إيجابي للأسف، بس نتج عن أن في ناس خدت الاتجاه السلبي، فخدت ناس تانية واتجاه التشجيع للإنسان، تشجيع قوم وتحرك واعمل. ده يبان أحسن شوية، ده بيبان طيار نسكي أو طيار يعني فيه انكسار وضعف، ده بيبان يعني انهم جماعات اكثر ايجابيه ومنتجه ومثمره اكثر، بس فيها نفس الخطر، اني بتجاهل ان جوايا انسان عتيق. فتكون النتيجه ان الناس دي تكبر قوي ممكن وتعمل اعمال عظيمه جدا، وفي وسط كل ده تبص تلاقي الجسد ايه بيظهر، يبوظ لك كل حاجه ويجيب العار على اسم الرب، لانك ما خدتش بالك انك فيك انسان عتيق. انت فيك انسان عتيق. فالانسان لو حب يطلع من السلبيه فيجي واقع في الناحيه الثانيه، انه يعظم في الانسان يعني، ويقوم في الانسان ويشجع في الانسان ويطلق طاقات الانسان، جميل جدا. والرب على فكره مش ضد كده، مش ضد طاقات الانسان، بس لازم أبقى واخد بالي إن الإنسان اللي أنا بتعامل معاه ده فيه جزء عتيق ممكن قوي في أي وقت يطلع ويبوظ لي اللي أنا بعمله. ولو أنا بشتغل باسم الرب، العار مش بيجي علي أنا بس، العار بيجي على اسم الرب. عشان كده تسمعه مثلا يقولك الخادم الفلاني مش عارف إيه اللي كان ألاف بيتبعوه طلع في قضية مش عارف إيه، إزاي؟ ما هو الإنسان بياخد الناحية التانية خالص، فبينسى إن في إنسان عتيق. لا، ما نساش إن في إنسان عتيق، لأن ده جزء واخد مساحة كبيرة في كلمة الله لازم أخد بالي منها. الإنسان ما بيعرفش يمشي في الوسط، بيعرفش يمشي في الاعتدال. عاوزين نبقى معتدلين، عاوزين نبقى مؤمنين ناضجين. الرب لما بيفتح الكتاب، نفتح الكتاب ونشوف ان الكتاب بيقول لنا انت جواك انسان موروث من ادم. هو مش قصده لا احبط ولا انكسر ولا عيش في الفشل ولا اي حاجه، بيقول لي برضو انت جواك انسان جديد عايش بالله. فعيش واكبر وانمو زي ما هنقول بعد شويه، بس خلي بالك باستمرار انت في حاجه انك يوميا تبقى واخد بالك من الايه، الانسان العتيق. لما اقول لك انت في حيه في حياتك، في حيه ساكنه في حياتك، مش بقول لك افشل، لكن بقول لك خليك وانت عايش واخد بالك كل يوم في قمه نجاحك، خلي بالك انت جواك جسد ممكن يطلع يسرق المجد من الرب. بس خلي بالك، عشان كده الرسول بولس نفسه الشخص اللي اتكلم عن الانسان العتيق اكتر من اي حد، ده ما خلاهوش لا يحبط ولا يقعد جنب الحيطة ولا أي حاجة. شخص أنتج وأثمر وقال أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني، بس قال برضو أني أقمع جسدي وأستعبده لألا بعد ما خدمت للآخرين أصير أنا نفسي مرفوضة. بص بقى ده المطلوب. الرسول بولس بجلالة قدره بيقول بعد ما بخدم كل الخدمة دي أنا مركز قوي كل يوم، صاحي قوي ان انا اخد بالي من جسدي ده انه ما يتحركش، دايما ابحطه في وضع الصلب، في وضع الموت. لازم. ليه؟ ممكن بعد ما كرست للاخرين كل السنين دي لو اتهونت مع الجسد اللي جوايا ده لاي لحظة اصير مرفوض، مرفوض من الخدمة، مش مرفوض ربنا هيرفضه كشخص يعني، لا ربنا هيقوله طب اركن بقى ما تنفعش تبقى خادم ليه. لو سبت الجسد جواك يحيا ويعيش مش هتنفع تكمل في خدمتك. الرسول بولس. الرسول بولس. فالمطلوب مننا ايه؟ نقف في الوسط. احنا بنقول فيه انسان عتيق، بس ده مش عشان تبقى سلبي ولا تعلق شماعة ضعفك ان فيه انسان عتيق، لان برضو فيه انسان جديد موجود جواك. لكن عشان وانت بتسلك تسلك بالايه؟ بالحذر. تبقى عايش كل يوم واخد بالك قوي، مركز مع الرب قوي، بتكبر كل يوم مع الرب قوي. ده المطلوب. عارف ان فيك اعمال للجسد لازم كل يوم تصلبها. الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الاهواء والشهوات. كل يوم كل ما تلاقي حته طالعه جواك عاوزه تعيش بحسب الاهواء والشهوات، سمرها، اصلبها، قول لها لا، انا للمسيح. الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الاهواء والشهوات. انا للمسيح، انا ما انفعش اشتهي كده. اهل العالم يشتهوا كده براحتهم، انا ما انفعش. فجي ماسك الشهوه دي اصلبها. الاقي حته عاوزه تحسد، ماسك الحسد ده صلبه. انت ما تنفعش تحسد، انت تبع المسيح، انت للمسيح. المسيح اللي بيتمنى الخير للكل، اللي خدم الكل، اللي أحب الكل أكتر من نفسه. فأنا منفعش أحسد، منفعش غير، وهكذا كل يوم. فالمعركة دي إذن دائرة في حياتي كل يوم، ومحتاجة مني الحرص يوميا والانتصار يوميا. إحنا مش لا ندعو للسلبية ولا للاتضاع الكاذب. على فكرة الجزء اللي يعني لما بتلاقي الاتجاه السلبي ده، او الاتجاه اللي يقول لك انحناء الانسان يعني منكسر والانسان لازم يبقى متضع، على فكره ده بيبقى فيه جزء كبير قوي خداع من الانسان العتيق. يعني رغم ان هو شكله انه ضد الانسان العتيق، هو بيبقى الانسان العتيق بس بيخدع. يعني الانسان العتيق عاوز ياخد شكل النسك والاتضاع والكلام ده، بينما جوهره مش حقيقي. يعني تلاقيه انكساره مش حقيقي، انكساره لا يثمر علاقة حقيقية مع الله، انكسار لا يثمر توبة حقيقية عن الخطية. عشان تلاقي كده انكسار مستمر، فيش جديد، فيش حاجة بتنشأ جديدة. فده بيبقى الإنسان العتيق متخفي، يعني متخفي في شكل التواضع والانكسار. تلاقي هو بيحسد برضه، بس بيحسد من تحت لتحت وبيغير من تحت لتحت، بيحاول يخبي قوي ويظهر يعني محبة للآخرين شكلها مزيف. عشان وقت حضراتكم، عشان ما يعني الوقت ما يسرقناش، نسأل بقى طب ايه ايه الاسكان الاتجاهين دول؟ ان انا اميل قوي للسلبيه والانكسار بسبب الانسان العتيق اللي جوايا. ويركزوا بقى مثلا على داود لما قال كل يوم اعوم سريري بدموعي وبتاع. في شواهد يعني بيعرفوا يستخدموها في الجزء ده. ولا الاتجاه ده، الله عاوزنا نعمل ايه؟ ازاي نصلب الانسان العتيق ده كل يوم؟ وإزاي يبقى فيه نصرة في حياتنا كل يوم؟ نقرأ كام شاهد كده صغيرين. إحنا قرينا كنا قرينا رومية 7، نقرأ شاهدين صغيرين من رومية 8. رومية 7 كنا قريناه وشفنا فيه الإنسان العتيق وإزاي الرسول بيشكي منه. لو قرينا رومية 8 أول عددين، بيقول إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. نفس الثنائية دي، يتسلك حسب الجسد يتسلك حسب الروح. لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت. نفس الناموسين هم. إزاي أعتق من ناموس الخطية والموت اللي بيتكلم عنه في إصحاح 7 وقريناه مع بعض بحاجة اسمها ناموس روح الحياة. ناموس روح الحياة، الروح القدس بيسميه هنا روح الحياة. لو نزلنا وقرينا عدد 13 في نفس الإصحاح بيقول لأنه إن عشتم، وهو بيكلم مؤمنين، لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون. بيكلم إذن المؤمن ينفع يعيش حسب الجسد؟ يعني الفكرة اللي بتقول ما فيش، ما تفكرش في الجسد ده، أنت مع الجسد صلب مع المسيح، لا، الرسول بيقول إن عشتم حسب الجسد، الإمكانية موجودة، المؤمن ينفع يعيش حسب الجسد، بس هيكون بيحصد إيه؟ موت. ولكن إن كنتم بالروح تميتون، وبيقولها بصيغة المضارع المستمر، تميتون أعمال الجسد فستحيوا. لاحظ مش بيقول إذ كنتم بالروح تميتون الجسد، هذا الجسد العتيق لن يموت، الجسد العتيق ده موجود في حياتنا لغاية ما نخلع أجسادنا دي بالموت أو بالاختطاف بمجيء الرب. لكن إحنا بنموت إيه؟ أعماله، أعمال الجسد بالروح. إذن الرسول بيقول لي إزاي أنتصر على الجسد اللي ساكن فيه، إزاي أخليه وهو جسد ساكن فيه ليس له أعمال. ده أقصى ما يتمناه المؤمن، إنه مش هقدر الجسد ده ما يبقاش موجود، لكن أقدر أموت أعماله. زي ما قلنا يعني هو عاوز يحسد، بمنعه إنه يحسد وبقدم المحبة، بعمل اللي الروح بيعمله وبرفض اللي الجسد عاوز يعمله. ده بيحصل بقوة حاجة اسمها الروح، إن كنتم بالروح، ودي اللي عاوزين نختم بيها الكلام بتاعنا النهاردة. الروح، ما هو الحل للانتصار على مشكلة الإنسان العتيق؟ الروح القدس، الروح القدس ده الحل اللي بيقدمه الكتاب المقدس. الروح القدس هو الله نفسه، شخص الله نفسه، الأقنوم من أقانيم اللاهوت. المسيح وعدنا إن إحنا لما بنقبله الروح القدس بيجي يسكن فينا. الروح القدس هو الله بكل سلطانه، بكل إمكانياته. الروح القدس جوايا أقوى من الجسد بكل اللي احنا قلناه عنه ده. فإن كنا بالروح نميت أعمال الجسد فسنحيا، هنعيش الحياة المسيحية الصحيحة وسنصنع مشيئة الله على الأرض. المؤمن ما قدموش حل غير شخص الروح القدس. كل ما تتملي بالروح القدس، كل ما الروح القدس يسيطر على حياتك أكتر، كل ما أعمال الجسد ستموت في حياتك، مش هتظهر. الناس هتقرب منك تشم ريحة الله ما تشمش ريحة الجسد رغم أنه موجود. مفيش قديس على الأرض ما اسموش مفهوش الإنسان العتيق، لكن في قديسين عاشوا ما شمناش فيهم ريحة الإنسان العتيق، ما شفناش فيهم الإنسان العتيق، شفنا سلوك المسيح، لكن هل هم ما كانش فيهم إنسان عتيق؟ يعني هم خليقة مختلفة عننا؟ لا، فيهم إنسان عتيق، بس قدروا بالروح يميتوا أعمال الجسد. إذن أنا وإنت ملناش غير حل واحد، أن نتعلق بشخص الروح القدس، أن نمتلئ بشخص الروح القدس. عشان كده الرسول بيقول امتلئوا بالروح. هنقرأ شاهد صغير كده موجود في إنجيل يوحنا إصحاح 1. ممكن يكون ده آخر شاهد نقرأه عشان الوقت حضراتكم. يوحنا 1

احنا كنا قلنا وممكن زي ما قلت نقول بعد كده ناخد يعني نفس الرسمة دي دراسة عن الإنسان ووظائف المكونات دي ودورهم ايه في حياة الإنسان. بس احنا كنا قلنا ان الله خالق الحاجات دي عشان تكون خاضعة للروح، يعني باخد الحاجة في روحي الأول وبعد كده بتنزل لإرادتي، بتنزل لذهني، بتنزل لمشاعري، فالذهن والمشاعر بيخدموا على الإعلان اللي أنا واخده في روحي، وهم الواسطة إن أنا بنقل الإعلان ده للناس. يعني أنا باخد في روحي وأنا قاعد قدام الله فكرة معينة، إعلان معين الله بيلمسني بيه، بحتك بروح الله في حاجة معينة. لو ما عنديش ذهن مش هعرف أترجم لحضرتك إيه اللي حصل معي، هيتنه موجود في روحي بس مش عارف أوصله لحد. الذهن شغلته أنه يترجم اللي بيحصل في روحي للإنسان أو للأرض اللي أنا فيها، مشاعري نفس الحكاية. فدور الذهن والمشاعر ان هم يترجموا، يعني الرسول بولس لما قعد وكتب لنا الرسائل كان بيستخدم ذهنه، بس بيستخدم ذهنه عشان ينقل لي الإعلان اللي هو واخده من الله. يعني الله مدي للرسول بولس إعلان في روحه، لولا ذهن الرسول بولس أنا ما كانش وصل لي الإعلان ده، لكن هو استخدم الذهن في إنه ينفع يصيغ عبارات ويكتب لي الوحي المقدس اللي بين إيدينا النهاردة. فعشان كده أنفع أنا النهاردة أجي أقرأ أفهم الرسول بولس بيقول لي إيه. فالذهن شغلته ترجمة ما في روح الإنسان للآخرين، وفي ممكن نتكلم بتوسع في مرات جاية عن دور الحاجات. لكن أنا أختم معاكم بس بآخر كلمة اللي هي في عدد 5 من يوحنا 1 اللي كنا قريناه، بيقول النور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه. يعني إيه؟ أنا في ظلمة، النور اللي باخده من الله ده بيضيء في الظلمة، واحد يقول لك طيب من كتر ما هاخد نور من الله ممكن الظلمة اللي في حياتي دي ما تبقاش موجودة؟ يعني ممكن يجي في وقت الإنسان العتيق ما يبقاش موجود، أو الظلمة دي تبقى مش موجودة؟ الحق اللي بيقدامنا ده غريب جدا، يقول لنا والظلمة لم تدركه. يعني هيتن الرب ينور في روحك وفي إرادتك وفي ذهنك، لكن هتن الظلمة ظلمة، يعني الظلمة لن تتغير بالنور، ما بتتحسنش، الظلمة ظلمة. بمعنى ان لو جه في لحظة من اللحظات لم يشرق الله، لم ينير الله، هو فاجئ ان الظلمة موجودة. تقدر تاخد المعنى بتاع الآية دي على المحمل الكبير اللي هو العالم. يسوع أتى بالنور في العالم وأشرق في الظلمة، بس تنت الظلمة لم تدركه، بدليل إن إحنا لغاية النهاردة الظلمة إيه؟ موجودة، الظلمة موجودة في العالم، الظلمة تنتها ظلمة. يسوع تنه مشرق، تنه نور، تنه مؤثر في حياة الناس اللي خضعت لنوره، لكن الظلمة المحيطة بيسوع تنتها ظلمة، ولغاية النهاردة الظلمة موجودة. وإحنا بننير ككنيسة في العالم، بس الظلمة ظلمة، الظلمة تظل ظلمة، الظلمة لن تتحسن، مش هتبقى أحسن. الإنسان بنفس شره، الظلمة بنفس شرها. وتقدر ناخد الكلام ده بالمحمل الشخصي، إن النور ينير في الظلمة، بس الظلمة اللي جوايا ستظل في أصلها الإنساني كما هي ظلمة، بدليل إن المؤمن مهما كان مؤمن كويس أول ما بيتجوز ويخلف هل بنلاقي ابنه طالع قديس ولا إنسان طبيعي؟ إنسان طبيعي. يبقى الظلمة ما تغير، النور اللي خدته ما غيرش الظلمة اللي جواه. عشان كده قلت في البداية إن الإنسان العتيق اللي جوايا سيظل جوانا لغاية ما نخلص منه بنهاية حياتنا على الأرض مش بيتحسن، مش بيتغير. مش لو قعدت في النور كتير بعد شوية هلاقي نفسي واحد يقولك أنا بقالي فترة بتعامل مع الله واخد نور كتير، نقعد بقى شوية ما نتعاملش مع الله أكيد بقينا في وضع أفضل. نقول له لا، أول ما مش هتقعد مع الله هتلاقي الجسد بكل قوته موجود جواك. خدنا النموذج المرة اللي فاتت لو تفتكروا، حياة داود، السقطة اللي سقطها داود، الإنسان العتيق ببشاعته موجود بعد سنين من الحياة مع الله، بعد سنين من الشركة مع الله. أول ما داود لفترة ابتعد عن وجوده في محضر الله لقينا طالع إنسان عتيق، حتى ما تحسنش، يعني ما بقاش أحسن شوية، إنسان عتيق بنفس بشاعته. فالظلمة لا تدرك النور، الظلمة قد تتراجع أمام النور. يعني الروح القدس لما بيملاني الظلمة بتتراجع، لكن الظلمة لا تتغير. يعني آدم اللي جوايا مش هيبقى أفضل، سيظل آدم اللي جوايا هو آدم الإنسان الشرير. ولما اتجوز وخلف هورث ابني آدم بكل ما فيه. عشان كده بعد 2000 سنة من النور اللي جه للعالم، النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان جه للعالم من 2000 سنة، بعد 2000 سنة هل النهاردة الإنسان أفضل شوية؟ زي ما هو إنسان بنفس شر. للظلمة الظلمة لا تستطيع أن تدرك النور، الظلمة لن تصبح نورا في يوم من الأيام، الظلمة مش هتبقى أحسن، الظلمة تنكسر أمامك، الظلمة تتراجع أمام النور، تنكسر أمام النور، تصلب، ما تظهرش في حياتي. بالروح أميت أعمال الجسد لكن ستظل موجودة، وسيظل اسمها ظلمة. ولو في لحظة من اللحظات أنا ابتعدت عن النور هلاقيها بترجع تسترد كل اللي فقدته تاني. فالإنسان الظلمة اللي جواه ما بتتصلحش. واحد يقول لك ليه صلب؟ يعني ليه لازم نصلب؟ ليه الرسول بيستخدم أو الكتاب بيستخدم التعبيرات الصلب والإماتة؟ ما احنا ننفع يعني نحسن الإنسان العتيق، ندربه، يعني نعمل له تدريبات روحية مثلا. بكتر المعرفة الروحية ممكن يبقى الإنسان العتيق جوانا أنضف شوية. نقول له الظلمة لا تدرك النور، الظلمة النور يضيء في الظلمة. وعلى فكرة معنى أن النور يضيء في الظلمة أنه أقوى منها. عشان كده قلت لك الله اللي جواك أو الإنسان الجديد اللي جواك أقوى من الإنسان العتيق. فمحدش يتحجج أن أنا جوايا إنسان عتيق، ما أنت برضو جواك إنسان جديد. ادي الفرصة للروح القدس يعيش جواك، يمتلكك. ده اللي بيسميه الكتاب الملء بالروح القدس. قل له روح الله املاني. لما الروح القدس يسود في حياتك الطبيعة العتيقة تتراجع، تنكسر، تختفي، لكنها لا تتحسن، مش بتبقى أفضل. اعرف ان هيتن جواك الإنسان العتيق بكل بشاعته، بكل شره. أنت تقدر بس تحفظه مصلوب، تحفظه ممنوع من الحركة. الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات، لكن سيظل جسد وسيظل شرير وسيظل موجود جوايا. ده يخليني مش أحبط، بالعكس ده يخليني في حالة استيقاظ دائم. بما أن الإنسان العتيق ده مش هيتحسن، مش هيجيله في يوم، اوعى تستنى من إنسانك العتيق أن يجي في يوم الأيام يحب الناس، مش هيحب الناس، هيتنوا بيغير وهيتنه بيحسد وهيتنه ما يحبش يبقى حد أحسن منه. لكن أنا أقدر أمنعه أنه يعمل كده، أقدر أخليه ما يعملش كده، لكن هو مش هيتحس، هو مش هيبقى أفضل. نكتفي بكده لأن الوقت خلاص سرقنا، ونخلي المرة الجاية نختم الوقت بتاعنا أو سلسلة المحاضرات دي عن الحرب الروحية بكلام في موضوع آخر نختم به مهم جدا نكون بنعرفه. أرجو ناخد دقايق قدام الرب كده. افتح روحك على روح الله. روح الله موجود في المكان، روح الله موجود جواك. اوعى تفتكر ان الوعظة اللي احنا قلناها دي هتعمل حاجة في حياتك لو ما كانش روح الله لمسك، لو ما كنتش انت هتتلامس مع روح الله مباشرة. الوعظة ده كلام اخره هيوصل لذهنك ومش هيعمل حاجة. أنا بقولك كده عشان أنا أمين معك، أنا بقولك كده على حتى الكلام اللي أنا قلته، الكلام ده آخره يوصل لذهنك ومش هيعمل حاجة. الكتاب المقدس بيدينا حل واحد للإنسان العتيق اللي ساكن فينا، اسمه ناموس روح الحياة. قل له يا روح الله سود على حياتي، يا روح الله غلفني، انتصر فيا، امتلكني، املا كل المساحات اللي مليها الإنسان العتيق فيا، جدد ذهني، جدد واشفي مشاعري. الذات غلباني يا رب، غصب عني الذات حية فيا، حتى في الخدمة، متسربة في الخدمة، في النشاطات الروحية. الحسد والغيرة والخصام والتحزب والشقاق، أمور بنعاني منها في قلب الكنيسة، في قلب الخدمة. انتصر جوانا يا روح الله. سامحنا لو افتكرنا ان احنا ممكن ننتصر لو قرينا كتب كتير او سمعنا وعظ كتير. احنا هننتصر بس لما نحتك بروح الحياة. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. الحياة اللي في يسوع هي اللي نورت الناس، هي اللي انتصرت على الظلمة اللي في أعماق الناس. احتك بالحياة اللي في المسيح، احتك كل يوم بالروح القدس اللي بياخد من المسيح ويعطينا. كل يوم اصحى اعرف ان الروح جواك بيشتهي انك تعيش اليوم ده صح، بس اعرف برضو ان في جسد كل يوم بيصحى يشتهي انه يبوظ لك اليوم. وواحد منهم هينتصر، وانت اللي هتحدد هتدي قلبك وانتباهك وذهنك ووقتك للروح ولا للجسد. هتعرف تخش تقعد قدام الله وتصرف وقت أمام الروح القدس، تعرف تتضع أمام روح الله وتقول له روح الله ملاني، امتلكني، سود علي، اصلب في أعمال الجسد، ما تخليش الجسد النهاردة يظهر في يا رب ويضيع لي الوقت، بوظ لي الوقت. انتصر انت فيا، استثمر وقتي النهاردة، تظهر أعمالك، ثمرك، محبة فرح سلام طول أنا نفسي إن ده اللي يظهر فيا النهاردة يا رب. لكن لو ما عملتش كده كل يوم الجسد هو اللي هيعيش وهتلاقي أعماله هي اللي ظهرة وبتحصد منها موت، جفاف في روحك، جفاف في حياتك، عدم إثمار. دي معركتنا الكبيرة، أكبر من معركتي مع إبليس وأكبر من معركتي مع العالم. دي المعركة اللي محتاجة كل تركيزك وانتباهك كل يوم. كل يوم بالنسبة لك معركة، كل يوم بالنسبة لك ساحة قتال، كل يوم جولة في حرب طويلة هنعيشها كل أيامنا، بس مش هنعيشها لوحدنا. ما تخافش، انت جواك الروح القدس، جواك الله نفسه بيقول لك انا معاك، اقدر اعيش فيك كل يوم واصلب فيك الجسد كل يوم وانتصر فيك كل يوم. انا في الحياه. لو سمعت معلومه من واعظ او من كتاب انت بتسمع معلومه، لكن لو الروح القدس اتعامل معاك بيديك حياة. فرق شاسع. المعلومة ما فيهاش قوة للتنفيذ، لكن الحياة بتديك القوة للتنفيذ. احنا لا ينقصنا المزيد من العلم، احنا عارفين حاجات كتيرة قوي بس مش عايشينها. مفيش القوة للحياة. قل له أنا عاوز أحتك بيك يا روح الحياة، أنا عاوز تعتقني من ناموس الخطية والموت، أنا عاوز روح الإعلان، الحكمة والإعلان في معرفتك يا الله. مش عاوز أقرأ عنك كتير أكتر من كده، ومش عاوز أسمع عنك أكتر من كده، أنا عاوز أختبرك أكتر من كده. عاوز روحك يحكمني ويعلن لي عن شخصك أكتر من كده. الكل، كلنا محتاجين كده، كلنا محتاجين كل يوم ناخد إعلان جديد من في أرواحنا بالروح القدس. بدون هذا الإعلان هنتننا كنيسة بلا قوة بلا تغيير، واقفين محلك سر، بنزداد في المعرفة والكلام كل يوم بس حياتنا زي ما هي. واقفين قدامك يا من صنعت لنفسك قديسين في كل الأجيال وكل العصور. واقفين قدامك واحنا عارفين ان احنا واقفين قدام نفس الإله اللي صنع إبراهيم واللي صنع بولس واللي صنع كل قديس الكنيسة في كل العصور. عرفت تعمل لنفسك ناس انتصرت على الإنسان العتيق وعاشوا القداسة الحقيقية. ما شفناش فيهم ريحة الإنسان بقدر ما شفنا فيهم صورتك الجميلة. عرفت تعمل قديسين يا رب في كل الأجيال وفي كل الأزمنة وفي كل العصور، من ناس هم نفس الطينة بتاعتنا، ما كانوش أحسن مننا، كانوا ورسين نفس الطبيعة اللي احنا ورسينها، بس عرفت بروحك القدوس تغيرهم، تطهرهم، تقدسهم، تحييهم، تصنع بيهم ثمر. الثمر ده واصل لغاية عندنا، لغاية النهاردة بنستفيد منه ونعيش بيه. وثقتنا يا رب انك زي ما عملت كده في كل الاجيال تعمل كده في وسطينا النهارده، وتعمل كده في كنيسه النهارده في الزمن بتاع النهارده في وسط شر النهاردة وسلطان إبليس النهاردة تقدر تقيم لنفسك قديسين النهاردة. بحط نفسي، بحط شعبك، من كل كنيسة، من كل طائفة، من كل مكان، بين إيديك يا رب، بنرفع أيدينا لأجل الكل. نحن كنيسة واحدة، وإن اختلفت الأسماء والأشكال، نحن مدعو علينا اسم واحد. بنصلي يا رب، اصنع من كنيسة القديسين، تحرك يا روح الحياة، واسمر وانتصر في الموت الموجود فينا. أمت فينا هذا الإنسان العتيق، هذا العدو اللي ساكن فينا. اعتق شعبك رب من سلطان الخطية والموت، اخرجنا أحرار نعبدك ونتمم مشيئتك في الأرض. يا روح الله ارجع، رف على الكنيسة زي يوم الخمسين. انت لما رفيت على الأرض وهي ظلمة وخالية خلقت فيها حياة. رف علينا بظلمتنا وفراغ حياتنا، واخلق فينا من جديد حياة. يا روح الحياة اصنع لنفسك مؤمنين بتحبك، مؤمنين بتتغير بجد، مؤمنين بيظهر فيهم يسوع بجد، مؤمنين بتصلب الإنسان العتيق بجد، بتظهر فيهم المحبة والفرح والسلام وطول الأناة بجد. كفاية قرينا كتير عن كده، وكفاية سمعنا كتير عن كده. جه الوقت نعيش، جه الوقت نشوفه، جه الوقت العالم يشوفه فينا. بصدق انك زي ما انتصرت في أجيال ماضية انت تنتصر اليوم يا رب. انتصر على عناد القلب اللي جوانا. اختن قلبي، اختن قلوبنا، اصلب فيها الإنسان العتيق، فهو العائق الوحيد. قلوبنا غير المختونة هي العائق الوحيد ان احنا نبقى مقدسين يا رب. بس بنصدق انك تقدر تختن قلوبنا، تقدر تميت فينا، تقطع فينا الجسد، تصلب فينا الجسد، وتستعلن فينا يسوع بحياته، بقدسته، بنوره. بصدق تعمل من كنيسة هذه الأيام كنيسة مجيدة، تقدر تصنع منها كنيسة مجيدة بلا عيب، تقدر تخلق فيها حياة زي ما خلقت في البدء حياة، وزي ما أقمت من مجموعة التلاميذ الضعفاء الخائفين اللي قافلين على نفسهم العلية، صنعت فيهم قوة تفتن المسكونة. بصدق ان احنا واقفين النهاردة قدام نفس الإله، وانك تقدر تكرر نفس المعجزة في وسطينا.